أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ومن أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. لا بعدما ذكر سبحانه وتعالى من تزكى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وعلم من ذلك أن من الناس من تزكى من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح وتطهر من سيئات الأعمال ومساوئ الأخلاق ومنهم من ليس كذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما ذكر الله الفريقين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لما ذكر الله الفريقين ضرب المثل لهما بهذه المتضادات فهما ضدان المؤمن والكافر والمتزكي وغير المتزكي كما قال الله تعالى في المشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة لا زكاة النفوس بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح. ضرب المثل لهما بهذه الأضداد الأعمى والبصير كما قال تعالى في آية أخرى مثل الفريقين كالأعمى والبصير. مثل الفريقين كالأعمى والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم هذا مثل السيء مثل الكافر كالأعمى والأصم والبصير والسميع. أما هنا فذكر الأشياء متقابلة وما يسوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ضدان لا يستويان ولا الظل ولا الحرور. شوف في عز الصيف أين الظل من الشمس المحرقة ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فالكافر يمثل بالميت والمؤمن بالحي وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء يسمع من يشاء فيهديه إن الله يسمع من يشاء وما أنت أيها الرسول وما أنت بمسمع من في القبور. والمقصود انك لا تسمع الذين يعني خذلهم الله ولم يوفقهم ولم يشرح صدورهم لقبول الحق. انت يا محمد لا تستطيع ان تسمعهم. يشبه قوله تعالى انك لا تهدي لا تهدي بها. سواء عليهم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. قال هنا إن الله يسمع من يشاء يمن عليه بالهداية وبالفهم وقبول الحق. وما أنت بمسلم من في القبور إن أنت إلا ذي. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إليه هداية الخلق، إنما عليه النذارة، إنما أنت نذير. تنذر العباد عذاب الله إن هو إلا نذير لكم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إن أنت إلا نذير. وإن من أمة إلا خلف. إن وإن من أمة، إن هذه نافية، المعنى وما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى تباعا، نوح فهود فصالح شعيب ولوط وموسى وبينهما من لا يعلمه إلا الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا. أنا قلت إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبل. هذا جنس نظير ما جاء في أول السورة. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبل. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبل. وهنا قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحات والبراهين الظاهرات بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. جاءوهم بالكتب من عند الله كما أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وداود الزبور. ومنهم من لم نعرف به ولم نخبر به، ومن ذلك صحف إبراهيم، في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا.

فبعثك الله رحمة للعالمين، وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق، بشيرا لمن أطاك بثواب الله العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل، ولست ببدع من الرسل. وإن من إذا ذكرت البشارة والنذارة نرسل الناس بالحق وبشيرا ونذيرا، يعني ناسب أن تكون البشارة للمستجيبين للمؤمنين المستجيبين للدعوة، والنذارة للمكذبين، هؤلاء يبشرون بالثواب والأجر العظيم، وهؤلاء ينذرون ما أعد لهم من العذاب الأليم. أما إذا جاءت النذارة مطلقة فإنها تعم الجميع كلهم، يعني يحذرون كلهم يحذرون. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، قل يا أيها الناس للجميع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما البشارة فمختصة بأهل الإيمان والعمل الصالح، نعم. وإن من أمة من الأمم الماضية والقرون الخالية إلا خلا فيها نذير يقيم عليهم حجة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. قال الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم الآيات، أي وإن يكذبوك أيها الرسول هؤلاء المشركون، فلست أول رسول كذب، فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات الدالات. قوله وإن يكذبوك أيها الرسول، يعني إن يكذبوك قومك قريش ومن لحق بهم، فما ذاك ببدع، قد كذب رسل من قبل كثير، وقد كذبت أمم كثيرة، كذبت قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط، كذب فرعون وقومه كله، نعم. الدالات على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به، وبالزبور أي الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام، وبالكتاب المنير أي المضيء في أخباره، في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فلم يكن تكذيبهم إياه ناشياً عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل، بل بسبب ظلمهم وعنادهم. ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العقوبات، فكيف كان نكير عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل، فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم، فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يا أهل بارك الله أحسن إليك.